جرى العرض الفني من أداء الفرقة الوطنية الجديرة للغناء الجماعي لتهنئة المشاركين في الاستعراض العسكري للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ بصورة حافلة يوم 16 من هذا الشهر في بيونغيانغ. تفرج عليه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، مع المشاركين في الاستعراض العسكري. كما شاهده هوانغ بيونغ سو ولي ميونغ سو وباك يونغ سيك ولي يونغ جيل وغيره من الأعضاء القياديين للجيش الشعبي الكوري. قام المبدعون والفنانون في الفرقة الوطنية الجديرة للغناء الجماعي بإبداع وتصوير أغاني التقدم الكبير للانتصار التي ترتدت على الطريق البعيد للثورة، فيما تظهر جبروت كوريا زوتسي ومناعتها، وكذلك أغاني الشعب لتمجيد اشتراكيتنا بصورة رائعة، حتى قدموها إلى خشبة المسرح. قدمت عليها البرامج المتنوعة مثل الكورس الرجالي الزعيم والقائد في كونهما معا، والكورال المختلف مع الكورس الرجالي مجدا لك يا حزب العمل الكوري، والكورس الرجالي نتمنى للقائد الأعلى صحة جيدة، والغناء الأحادي الرجالي يعيش الجندي بقرب القائد. وصف الممثلون بنبرة عالية الشرف الكبير لأفراد جيشنا وشعبنا الذين يفتحون أسر الازدهار الشامل لدولة بيكتوسان القوية، وسط تبريكات الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل بعد تبجيلهما تبجيلا عاليا كشمس جوت الخالدة إلى أبد الآبدين. إن الأغاني التي تثني على مآثر الزعيمين العظيمين اللذين قادا معركة حماية الاشتراكية غير المسبوقة في الجبهة الأمامية للثورة إلى النصر الدائم طوال حياتهما، بحيث أقاما الدولة السياسية والفكرية القوية من الوحدة بقلب واحد، والدولة العسكرية القوية، الدولة النووية القوية العالمية على هذه الأرض، هزت نياط قلوب المتفرجين بحرارة. بلغ العرض الفني ذروته بالكورال الرجالي مع الكورس الرجالي يضمن السلام بسلاحنا، والكورس الرجالي القوات المسلحة الثورية تدعم قيادة المرشال وحده، والذي انفجر فيه إيمان الجيش الثوري القوي المتجتر من جبل بيكتو وإرادته لإظهار القدرة الوطنية القوية بالرعد النووي المستقل وطمان المستقبل المشرق لكوريا الشمسي التي ستزدهر إلى الأبد تحت القيادة الحكيمة للقائد الأعلى كيم جونغ أون. بعد انتهاء العرض الفني فجر جميع الممثلين والمشاركين في الاستعراض العسكري التهليل والهتافات بالحياة رنوا إلى القائد الأعلى كيم جونغ أون. لوه القائد الأعلى المحترم بيده ليهنئ بنجاح العرض الفني، وعبر عن رجائه وثقته بأن المشاركين في الاستعراض العسكري سيدعمون قضية الزعيمين العظيمين بمتانة بالسلاح المتجتر من جبل بيكتو، مواصلة للتاريخ والتقاليد دائمة الظفر للثورة الكورية التي استهلت وتقدمت بالسلاح، بحيث يؤدون رسالة القوات المسلحة الثورية وواجبها في القتال لحماية الاشتراكية وتنفيذ القضية لبناء الدولة الاشتراكية القوية.